بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير ما يوصي به الأخ أخاه تقوى الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك كما جمعتنا في هذا اللقاء أن تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وألوهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، فصلوات الله وسلامه عليه. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، جعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأله جل في علا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذه الرسالة العظيمة التي بإذن الله عز وجل سنشرحها شرحا مختصرا غير مخل. هذه الرسالة للشيخ أبي عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور، الذي أفنى حياته في طلب العلم، وكان المجدد لهذه العقيدة الصافية النقية التي أنزلها الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه، فهي آيات تتلى إلى يوم الدين. هذا الشيخ العظيم الذي طلب العلم لله ومن أجل الله، فوفقه الله سبحانه وتعالى وشهدت له الأمة بذلك، كان عليه رحمة الله يلقن طلابه وعامة الناس هذه الأصول الثلاثة ليحفظوها ويفهموها ويعملوا بها ويدعون إليها ويصبرون على ذلك. وهذا جاء في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشافعي عليه رحمة الله القرشي المطلبي الذي قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فهذا الرجل العظيم الذي أخذ العلم عن السلف الصالح وعبد الله على بصيرة ودعا إلى الله على بصيرة، كان سببا في هداية الناس، وكان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وحلمه قد انتشر والحمد لله في كل مكان، فرغم أنف الحاسدين والحاقدين، من أكرمه الله عز وجل بالحسنات وهو في قبره، فكثير من الناس يسبونهم ويعتدون عليه بالأقوال، ولكن الله أبى إلا أن يكتب له الأجر بعد دخول قبره، أما نحن فنترحم عليه ونسأل الله كما سمعتم أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. فهذه الرسالة المختصرة العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقفوا عليها ويتدبرونها ليفهمون ما فيها ويعملون بمقتضاها، لعل الله عز وجل أن يكرمهم برضاه. فهذه الرسالة متضمنة لآيات عظيمة في كتاب الله ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقول السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة وغيرهم، ما خرجت عن كتاب الله وما خرجت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي فيها هو ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، إلى تحقيق لا إله إلا الله. فسنبدأ بإذن الله عز وجل شرح هذه الرسالة العظيمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برضاه. فنبدأ بقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يا أخوان ويا أخوات سنسأل عنها جميعا في قبورنا، فلذلك الواجب علينا أن نفهمها وأن نعقلها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها وأن نصبر على ذلك. فأدلتها كما ذكرت من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسؤال حق في القبر للجميع، فسنسأل عندما يأتي الملكان الأسودان الأزرقان عن ربنا جل في علاه وعن ديننا وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب الحرص على تعلم مثل هذه العلوم النافعة. بدأ المؤلف رحمه الله بقوله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. فهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ربي الله لا معبود سواه، المألوه المعبود. وسيتضح بإذن الله عز وجل مثل هذا الأمر. وقبل البدء بمثل هذه الأصول أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بقواعد يجب الانتباه لها. أولها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لن تستطيع أبدا أن تصل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بهذا التوحيد، بأن تفرد الله بالعبادة، أن توحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تعبد الله على بصيرة. فهنا يكون هذا العلم واجبا، لا جدال في ذلك، بل يجب أن نحرك قلوبنا وعقولنا وأن نفهم ما جاء في كتاب الله. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: من أول كتاب الله، أي من أول آية إلى آخر آية، فيه يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية الضرر يزال، والضرر هو الجهل، والجهل لا يزال إلا بالعلم. فوجب علينا أن نتعلم دين الله، أن نتعلم ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم ما فيهما على ما فهمه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى نكون على هديهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والقاعدة الثالثة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن نخلص لله في طلب العلم وفي كل شيء، أن نتقرب إلى الله بكل قول يرضاه وبكل فعل يرضاه سبحانه وتعالى، أن نبتغي بذلك وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. لن تقبل عبادة عند الله قولية أم فعلية إلا بثلاثة شروط: أولها الإسلام الذي سنتكلم عنه، وثانيها الإخلاص، وثالثها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتعرض إلى الأدلة بإذن الله عز وجل عند شرحنا لهذه الرسالة العظيمة. فأول سؤال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله. وقلت أن هذا يشير إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ربانا أصلحنا وأمدنا بنعم لا يحصيها إلا هو، وأعظم النعم أن أنزل علينا الكتاب الذي بين أيدينا، وأرسل فينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل كتاب وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهما، وهيأ لنا كل شيء. عندما قال للقرآن اكتب ما هو كائن إلا يوم القيامة، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فهو السيد وهو الآمر وهو الناهي وهو المصلح. وهذا يتعلق بالرب جل في علاه. فربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق، أن الله قام بجميع شؤون عباده وبجميع ما خلق سبحانه وتعالى في السماوات العلى وفي السبع الأراضين وما بينهما، لا غنى لأحد عن فضله، بل كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني، الغناء المطلق. أما نحن فنحن فقراء فقرا يتعلق بذواتنا لازما لها، لا نستطيع أن نخرج عن أمره ولا عن ملكه ولا عن أمره، وهذه تتعلق بربوبية الجنة في علاه. وقوله جميع العالمين ورب جميع العالمين بنعمه، فالله عز وجل ما اختص صنف من صنف، بل جميع الخلق مربوب لله سبحانه وتعالى. كل ما خلق كما ذكرت في السماوات العلى وفي الأراضين وما بينهما، لا يخرج أحدا عن تصرفه جل في علاه. ثم بعد ذلك قال عليه رحمة الله وهو معبودي، يعني وهو الذي أتقرب إليه بالعبادة، كل عبادة قولية أم فعلية تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهي من حقه جل في علاه. وهذا ينفعك أنت في الدنيا والآخرة، لأن الله غني عنا وعن عبادتنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كنتم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيء. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال لنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها تشملنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا يدل على أنه يجب عليك إذا بلغت أن تعبد الله جل في علاه إلى أن تلقاه جل في علاه. واجب عليك، فرض عيني عليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فهو المعبود المستحق للعبادة لا غيره. والذي يدل على تأكيد ذلك قوله جل في علاه: ليس لي معبود سواه، كما قال المؤلف: ليس لي معبود سواه، كما قال المؤلف. والدليل على ما تقدم أو على ما ذكرناه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أن الله يستحق الحمد المطلق، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد حتى يرضى من أما يرضيه، له الحمد في السماوات وفي الأراضين، له الحمد عدد خلقه وزينة عرشه وإضاءة نفسه ومداد كلماته. لله فيه إثبات بأن المعبود وحده لا شريك له هو الله، لا شريك له هو الله دون ما سواه. وقوله رب العالمين فيه إثبات لما ذكرنا من الربوبية، وإضافة الربوبية للعالمين هنا هي الربوبية العامة التي يندرج تحتها كل أحد، أي كل مخلوق. فيجب علينا أن نحقق توحيد الربوبية، وسيأتي بأن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا هو التوحيد الذي جاء عن الله وبلغنا إياه نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وكل من سوى الله عالم. فالعوالم كثيرة، منها عالم الإنس والجن والملائكة وغيرها من المخلوقات كالحيوانات والحشرات والأشجار والبحار والجبال وهذه الأجرام التي سنستدل بها بإذن الله عز وجل على ربوبية الله وعلى ألوهية الله وعلى كمال صفاته جل في علاه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية عبودية القهر، لا خروج لأحد عنها، الموت للجميع والنشور للجميع والوقوف بين يدي الله للجميع، ثم بعد ذلك لا ندري إلى أين المصير، أهل جنة أم إلى نار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم قال: وأنا واحد من ذلك العالم. أنت واحد من هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات منها المكلف ومنها غير المكلف، فالجن والإنس مكلفون بالأوامر والنواهي، والملائكة مكلفون لكنهم مقهورون على هذا التكليف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتكليف غير الجن والإنس فطري، لا دخل للأوامر والنواهي، بل الأوامر والنواهي للإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الأدلة التي تدل على الله سبحانه وتعالى كثيرة لا حصر لها، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أدلة عظيمة تدل على عظمه جل في علاه. ولكن ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، هذه الأجرام العظيمة التي نشاهدها ونراها، وهذه الجبال وهذه الأنهار وهذه البحار وهذه الأشجار وهذه الحشرات وهذه الحيوانات التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، تدل على الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ما أقسى قلوب بني آدم، وصل الله أن يلين قلوبنا بالإيمان، وصل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا الإيمان، نسأل الله أن يكرمنا برضاه. فهذه المخلوقات العظيمة وهذه الآيات الظاهرة الكونية والشرعية ألا تدل على الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره. ثم أراد أن يستدل بقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه آيات دالة على أن الرب هو الله جل في علاه، وأنه الرب لكل شيء سبحانه وتعالى، رغم أنوف من جحد ذلك من الملحدين وغيرهم ممن حاربوا دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الأدلة وقال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الأجرام العظيمة كما ذكرت، ومنها الشمس الدوارة والقمر السيار والليل والنهار يتعاقبان، والآيات لا حصر لها كما ذكرت تدل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمرنا بالسجود له سبحانه وتعالى، كيف يعقل أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى؟ يسجد لشمس أو لقمر أو لنجم أو لإنس أو لجن أو لصنم أو لبحر يوجد على وجه الأرض ما يقارب في هذا الزمان 3 مليون إله يعبد من دون الله، أما نحن فالحمد لله إلهنا واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برضاه. لا تسجد للشمس ولا للقمر، مخلوق لا يسجد له، بل يسجد الذي خلقه. انظروا إلى الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد موحد، كل الحيوانات موحدا. الهدهد هنا موحد، دل سليمان عليه، دل سليمان عليه السلام إلى أمر عظيم، إلى من يعبد الشمس والقمر ويعبد النار. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اسجدوا لله الذي خلقهن، والذي يستحق السجود، وهو الذي يستحق الركوع، وهو الذي يستحق التذلل والانكسار بين يديه. إن كنتم إياه تعبدون، أي توحدون. التوحيد من أول القرآن إلى آخره. تعبدون توحدون، أي وحد الله أيها المخلوق. خير ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعليك بالأوامر والنواهي، لا تخرج عن هذا الهدي. هذا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن ربكم الله، توحيد ربوبية وألوهية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كذلك هذه الآيات العظيمة التي ذكرها المؤلف وهي في كتاب الله تدل على عظم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل أمر الشمس وأمر القمر فهما يسيران بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتي أمره، حتى يأتي أمر جل في علاه بوقوفهما. من باب أولى أيها العبد وأيتها الأمة أن تخضع لله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه. فهذه السماوات والأراضين وهذه الشمس والقمر وغيرها من الأجرام العظيمة التي لا يحصيها إلا الله هي طائعة لله سبحانه وتعالى. إذا أمرها بأمر استجابت، فلماذا لا تستجيب أنت أيها العبد؟ اسأل نفسك هذا السؤال لعل الله عز وجل أن يكره في قلبك الإيمان. وذكر في هذه الآية العظيمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما قال الإمام مالك: وقبله ربيعة، وقبله أم سلمة رضي الله عنها، ورحم الله ربيعة، ورحم الله الإمام مالك. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة من أسماء والصفات. لذلك يجب عليك أن تتعبد الله بها، فهي حجة عليك بين يدي الله. لا ويل من حرف وألحد في آيات الله، يا ويله. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. علمنا كل الآداب حتى آداب القراءة، كما تعجب من ذلك اليهود لما سألوا سلمان رضي الله عنه: ألا يعلمنا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا لعبادته؟ فهذه الآيات، هذه الآيات تعينك على توحيد الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى قوله جل في علاه: يطلبه حديثا. هذا الغشيان، زوال الليل بالنهار وزوال النهار بالليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار بالليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه الكواكب تستجيب كما سمعت، ما عندها السمع والطاعة كالملائكة وكعباد الله المؤمنين سمعنا وأطعنا. أما سمعنا وعصينا فهذه لليهود. ولكن إلى الله الشكوى، فنحن نخشى أن نكون مثلهم، نسمع الكثير ولكننا لا نستجيب، فنخشى أن ينطبق علينا قوله سمعنا وعصينا. كم من آية سمعناها وكم من حديث سمعناه، لكن هل استجبنا؟ هل استجبنا كما استجاب الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل استجبنا كما استجابت هذه المخلوقات؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مدللات بأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. انتبه أنت أيها الإنسان لنفسك، فوقوفك على مثل هذه الآيات للعبرة، لتعتبر، لتتدبر، لتتفاهم، حتى تعبد الله على بصيرة. أنت مخلوق من المخلوقات، أكرمك الله عز وجل بأن فضلك على كل المخلوقات إن عبدته ووحدته. أما إذا أشركت وكفرت فإن الله غني عنك وعن عبادتك. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أوامر ربانية ومخلوقات عظيمة واستجابة لا مثيل لها. لماذا لا نستجيب لله إذا دعانا؟ ولماذا لا نستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام إذا دعانا؟ ألا له الخلق والأمر، جل في علاه. والخلق المراد به كل أمر قدري كوني، فجميع الحوادث الكونية القدرية ترجع إلى قوله له الخلق. وأنا ذكرت لكم الخلق والملك والأمر، أو الأمر والخلق والملك لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأوامر الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب بها أيها الإنسان. القرآن حجة لك أو عليك، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة أربعة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس المنضبط. أربع أدلة متفق عليها، فيجب علينا أن نشكر الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وذكرت أن من أعظم نعمه أن أنزل علينا القرآن، وأن أرسل فينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الكتب وأفضل الأنبياء. وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله، هو الذي تولى حفظه وسيبقى إلى أن يرفعه جل في علاه من الألواح والصدور في آخر الزمان. وهي من الآيات العظيمة التي ستظهر في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. ثم قال تعالى: تبارك الله رب العالمين. تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه من الفوائد. تبارك لا تقال إلا لله، فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل خيره كثير عميم لا حصر له. فمن معاني تبارك كثر خيره وكثرت بركته جل في علاه، فهو المتصف بصفات الكمال جل في علاه. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. فالفائدة التي نستفيدها أن تبارك لا تقال إلا لله، لا تقال لمخلوق. ثم قال المؤلف: والرب هو المعبود. وهذا الذي ذكرناه أن هذا يستلزم هذا، إذا اعتقدت بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى والمربوب هو الذي يستحق العبادة، فتوحيد الألوهية ارتبط بتوحيد الربوبية، فهو المستحق للعبادة. إذا اعتقدت بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمعز والمذل والمعطي والمانع والقادر هو الرافع هو الخافض، فهو الذي يستحق العبادة لا غيره من المخلوقات. والله لو علقنا قلوبنا بالله سبحانه وتعالى لرأينا السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قد ذكرنا ذلك، وذكرنا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكرت قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يجب عليك أن تستمر على عبادة الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو رب عنك. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، أن كل إنسان يجب عليه أن يحقق التوحيد، أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا. ومن عبد الله نجا، من حقق التوحيد نجا، من حقق التوحيد أسعد في الدنيا والآخرة، ومن كفر وأشرك فقد خسر الدنيا والآخرة وإن كان أغنى الناس. لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر، أما الآخرة فلا يعطيها إلا للمؤمن، الدين لا يعطيه إلا للمؤمن. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل مطالب بتوحيد الله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا حققت التوحيد وصلت إلى تقوى الله، حققت التوحيد وصلت إلى تقوى الله. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات، أو كما قال علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثم جاء بأدلة كونية تدلك على أن الذي يستحق العباد هو الله، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل يعلم أن هذه المخلوقات التي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات العظيمة: الأرض فراش نمشي عليها وذللها الله لنا، والسماء بنا فوقنا نراها بأم عيننا، والماء أي ماء المطر ينزل علينا، ونرى كيف يخرج الله عز وجل النبات المتنوع والثمار المتنوعة فيحيي الله عز وجل. فإذا نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي أخرج هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء لنا رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تجعل لله ندا وهو خلقك؟ كيف تجعل لله شريكا وهو الذي خلق هذا الشريك الذي يستحق أحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، الرب المعبود. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية كما قال المؤلف: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذا الذي ذكرته وأطلت فيه الكلام، الذي خلق هذه الأجرام، خلق هذا الكون، الذي خلق الإنس والجن من لا شيء، الذي يستحق العبادة. ولذلك ذكرت الودود تعجب من شرك هؤلاء، كيف يعبدون مخلوقا ويتركون عبادة الخالق. وهذا واضح في هذه الآيات وغيرها في كتاب الله، لكن هل نحن تدبرنا كتاب الله؟ هل وقفنا عند كل آية كما وقف على ذلك ابن عباس رضي الله عنه ثم بعد ذلك طلابه؟ كانوا يوقفون ابن عباس رضي الله عنه لكل آية، حتى ثبت أن عطاء أوقفه أكثر من 70 مرة على كل آية في كتاب الله. والعبادات كثيرة جدا، فلا تصرف إلا لله، وهذا من الإحسان. فستأتينا بإذن الله عز وجل بعض العبادات كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، والعبادات كثيرة. وأنا ذكرت بأن العبادات تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية، قولية وفعلية. ولكن المؤلف أراد أن يبين لنا العبادة بمفهوم آخر. هذا المفهوم متعلق بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتكلم من عنده، كلما أراد أن يتكلم أتى بآية من كتاب الله أو أتى بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رحمه الله: ما العبادة ثلاثة التي أمر الله بها: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، لما جاء جبريل وهو أفضل الملائكة عليه السلام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده وجعل ركبتيه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام، وهذا هو الطلب، طلب العلم، أن لا يتكبر طالب العلم على شيخه أو على ما هو أعلى منه إذا علمه شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله بأدب ما الإسلام ويصدقه، وما الإيمان ويصدقه، وما الإحسان ويصدقه، حتى تعجب الصحابة. فأخذ المؤلف أنواع العبادة من هذا الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بدأ بعد ذلك يفصل الكلام في ذلك. فهذه الثلاثة الأنواع ترجع إلى عبادات الجوارح، وكذلك قبل ذلك اللسان والقلب، كما سيأتي بتعريف الإيمان. الإسلام للجوارح، طبعا إذا اجتمع، هذه قاعدة، إذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. أما إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا سئلت عن الإسلام تدخل في ذلك الإيمان والإحسان، وإذا سئلت عن الإيمان تدخل في ذلك الإسلام والإحسان، وإذا سئلت عن الإحسان تدخل في ذلك الإسلام والإيمان. أما إذا سئلت عن الإسلام فهو للجوارح، وسئلت عن الإيمان في نفس السؤال كما جاء عن جبريل فيدل على ما في القلب. والإحسان منتهى العبادة، وتسمى الدرجة العظمى. هذه الدرجة درجة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنهم يرون. والله لو عبدنا الله عز وجل بهذا الأمر ما عصيناه، وإن عصيناه رجعنا ونحن نادمون بعد أن نقلع ونعاهد الله عز وجل لا نعود إلى هذه المعصية. فالحديث واضح. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه في آخر الحديث: هذا جبريل عليه السلام جاء أتاكم أو جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فلذلك قال أنواع العبادة، هذا كل ما جاء في دين الله، وهذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلنا كما ذكرنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها نهارك. ثم بعد ذلك قال: ومنه الدعاء. بدأ الآن هنا يبين لنا بعض العبادات، وهذا الذي يتكلم عنه المؤلف من أول إلى آخره ليس للحصر، وإنما هو تمثيل، وإنما هو ماذا؟ تمثيل، وليس هو من باب الحصر. فلذلك سيأتي ببعض الأمثلة. فقال: ومنه الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. والسياق هو الذي يبين، السياق هو الذي ماذا يبين، مثل قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهنا المراد بالدعاء دعاء المسألة. فالدعاء المسألة أنت تريد جلب أمر أو دفع أمر، إما أن تجلب منفعة لك أو أن تدفع مضرة أو أذية، فتسأل الله عز وجل ذلك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهنا الدعاء دعاء مسألة، ويدخل في ذلك دعاء العبادة، لأن الدعاء عبادة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فدعاء العبادة وكل عبادة يتقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة وما ينزل العبد بربه من الحوائج، وهو دعاء، من باب العبودية. فلذلك لا يجوز لك صرفه إلى غير الله. قال رحمه الله: والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، فهذه كلها عبادات. لكن طبعا هناك تفصيل في بعضها. فالمؤلف عليه رحمة الله مثل لجميع العبادات، العبادات القلبية التي تكلمنا عنها، والعبادات الفعلية، والعبادات القولية. وأنا ذكرت لكم أن الذي متعبد بالله سبحانه وتعالى إما يكون فعليا وإما يكون قوليا. فقال رحمه الله: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها عن الله تعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة. الوجوب أنت مأمور به، والمستحب تتقرب به إلى الله. المستحب ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنك تصل إلى درجة المحبة من الله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أكرمك الله بمحبته فقد فزت في الدنيا والآخرة، لأن في آخر الحديث يجعل الله عز وجل له القبول في الأرض، ومن جعل الله له القبول في الأرض لم يشق لا في دنيا ولا في آخرة. ويوم القيامة المستحب والمندوب والمسنون إذا فعلته تستفيد منه إن وقعت في حجز في الفرائض. فجاء في الحديث القدسي: انظر إلى عبدي هل له من تطوع في الصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرهما من الأشياء التي أوجبها الله عليك أيها الإنسان. فهذه الأمثلة اختارها المؤلف عليه رحمة الله ليبين لك بأن هناك عبادة قلبية وهناك عبادة فعلية وهناك عبادة قولية. وهذا هو تعريف الإيمان. الإيمان لغة التصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: الدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية تستطيع أن تستدل بها في كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. كل عبادة، هذه الآية تبين لك أن الذي يستحق العبودية هو الله، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، الركوع، السجود، الدعاء، الخوف، التوكل، الرجاء، الرغبة كما ذكر المؤلف وسنتكلم عنه. بل هذه الآية هي دليل على كل مسألة فيها عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله، لأن المساجد خصصت للعبادة، للصلاة، لقراءة القرآن، للتسبيح، للتهليل، ومن دخلها فهو آمن، فهي أفضل البقاع على وجه الأرض. بل يقيد الله عز وجل له ملائكة تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحم. فالذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو الذي قد كفر وأشرك. يجب علينا أن نعترف لأن كثير من أهل البلاد لا يعترفون بمثل هذا، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يستغيث بالأموات، يستغيث بالجن، يستغيث حتى بالإنسان فيما لا يقدر عليه قوليا. فقال رحمه الله: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة. الوجوب أنت مأمور به، والمستحب تتقرب به إلى الله. المستحب ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنك تصل إلى درجة المحبة من الله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أكرمك الله بمحبته فقد فزت في الدنيا والآخرة، لأن في آخر الحديث يجعل الله عز وجل له القبول في الأرض، ومن جعل الله له القبول في الأرض لم يشق لا في دنيا ولا في آخرة. ويوم القيامة المستحب والمندوب والمسنو إذا فعلته تستفيد منه إن وقعت في حجز في الفرائض. فجاء في الحديث القدسي: انظر إلى عبدي هل له من تطوع في الصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرهما من الأشياء التي أوجبها الله عليك أيها الإنسان. فهذه الأمثلة اختارها المؤلف عليه رحمة الله ليبين لك بأن هناك عبادة قلبية وهناك عبادة فعلية وهناك عبادة قولية. وهذا هو تعريف الإيمان. الإيمان لغة التصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: الدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية تستطيع أن تستدل بها في كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. كل عبادة هذه الآية تبين لك أن الذي يستحق العبودية هو الله، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، الركوع، السجود، الدعاء، الخوف، التوكل، الرجاء، الرغبة كما ذكر المؤلف وسنتكلم عنه. بل هذه الآية هي دليل على كل مسألة فيها عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله، لأن المساجد خصصت للعبادة، للصلاة، لقراءة القرآن، للتسبيح، للتهليل، ومن دخلها فهو آمن، فهي أفضل البقاع على وجه الأرض، بل يقيد الله عز وجل له ملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو الذي قد كفر وأشرك. يجب علينا أن نعترف لأن كثير من أهل البلاد لا يعترفون بمثل هذا، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يستغيث بالأموات، يستغيث بالجن، يستغيث حتى بالإنسان فيما لا يقدر عليه كالسحرة والكهنة، ولكن لا يعترف بأن هذه عبادات تصرف لغير الله من جهله. الحكم بالكفر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، نحن لا دخل لنا في ذلك، نحن نبين فقط الأحكام. ومن حسن الدعوة أن تبين، لا تواجه الناس بالكفر والشرك حتى لا يتدخل الشيطان وينفر بين القلوب، بل بين له أحكام الله، بين الأحكام بقوة، ولا تشير إلى أحد حتى تشمل الجميع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يقول المؤلف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا ليس من عندي، فإنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك سيأتي بأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن من فعل هذا الله هو الذي حكم عليه، الله هو الذي حكم عليه بالكفر. الأسئلة إذا أردتم، الآن الوقت عندي متبقي 50 دقيقة أمامي، إذا كان هذا الوقت المتبقي صحيحا فسأجعل لكم 10 دقائق للأسئلة، لأن بعض الأخوان يرسل إلى الأسئلة فلا أستطيع أن أقطع شرح ما نحن بصدده وندخل في أسئلة خارجة عن الموضوع. الوقت الذي عندي متبقي 50 دقيقة فأنا فرح به ومسرور، لكن جاءني الآن الوقت المتبقي 10 دقائق لدخول وقت صلاة العشاء، وأنا ما أكملت إلى الآن شيئا مما أردت عرضه عليكم. طيب نكمل بسرعة ثم بعد ذلك من عنده سؤال نجيب أو نسألكم، ما الذي استفدتم من هذا الشرح؟ وهل هذا الشرح واضح؟ هل هذا الذي أقوله واضح أم لا؟ يقول المؤلف ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من الذي حكم بالكفر هنا؟ الله سبحانه وتعالى، فجاء بالدليل من كتاب الله، لم يحكم هو بهواه، وإنما جاء بالدليل. ومن يدعو مع الله إلها آخر بأن دعا غير الله، بأن استعاد واستغاث بأحد الأموات أو بأحد السحرة أو بأحد الكهنة الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، أو ذبح لغير الله كما سيأتي، أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله، هذا هو الذي أشرك والله هو الذي حكم عليه بالكفر. حسابه فإنما حسابه عند ربه الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. نحن ما علينا إلا البلاء كما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك إلا البلاء، ما عليك إلا البلاء. نبلغ بحسنى، نبين للناس، بل والله ما نريد لهم إلا الخير. سيتبين لك الآن، انتظر قليلا، سنأتي بإذن الله عز وجل بشرح هذه الآية كلها. فلذلك قال المؤلف أو استدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، أي ما عنده بينة. وأنا ذكرت فيما مضى أن الأدلة كلها تدل على توحيد الله، فهذا الذي صرف عبادة للمخلوق من المخلوقات ما عنده حجة، لأن الحجة قائمة عليه. هو الذي ما فكر ولا تدبر ولا تعلم، بل عبد الله بهواه على دين الآباء والأجداد، ما عنده حجة بين يدي الله، وخاصة في هذا الزمان الحجة قائمة على الناس. الناس هم الذين تركوا العلم، ما سألوا عن دينهم، بل لو رأوا أحدا يعلم الناس الخير أبغضوه، حاربوه، اتهموه، كما يتهمون من عام الوهابية، نسأل الله العفو والعافية. من جاء بحق سيحارب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حاربوه، نحن من باب أولى. أنت أخذت من ميراث النبوة، والذي أخذ من ميراث النبوة يجب أن يتحمل. ستتهم بأنك كاذب، بأنك ساحر، بأنك وهابي، بأنك أتيت بدين جديد، فهذا لا برهان له، لا حجة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحساب عند ربه، الله عز وجل هو الذي سيحاسبه. نحن نطبق عليه الأحكام الدنيوية فقط، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن خرج موحدا وقد ارتكبك، أما إذا خرج مشركا فالله عز وجل قد حرم الجنة على المشركين الكافرين. فلذلك قال في آخر آية: إنه لا يفلح الكافرون. الذي حكم عليه بالكفر من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يصرف شيئا من العبادات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام للمخلوق، فهذا عبد غير الله، عبد غير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بينما قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد خطيفة. طيب نتوقف هنا. هل عندكم الآن سؤال؟ أولا، هل ما سمعتموه واضح؟ وهل الصوت واضح؟ وهل الشرح واضح؟ نريد أن يكون الشرح على ما نفهمه، لأننا نحن يا أخوان نريد أن نعلم ونفهم ونعمل وندعو. هذا الذي طلبه الله منا. لا نريد الفلسفة، ولا نريد العلوم، ولا نريد أن يشارك بالمنام، لأن هذا حافظ عالم. لا، كلنا ذاك الرجل، كلنا نريد أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى لنعمل، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا للصلاة. من المراجع الرجوع إلى كتب التفسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التفسير المأثور. هذه الآيات، كل آية تأتيك ارجع إلى التفسير ستجد ما يسرك، وكل حديث يأتيك يدل على التوحيد ارجع إلى الكتب المعتمدة التي شرحها سلفنا الصالح، ستجد بإذن الله عز وجل ما يرويك. يقول: السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك ونافع بك. ذكر أهل العلم أن ترك الشيء المحرم، ترك الزنا مثلا، يعتبر فعلا ويؤجر إذا ترك الشيء لله، يعني يصبح عبادة في نهاية الأمر. طبعا هذا جامع، إذا هم بشيء أو لم يعملها كتبت له حسنة كاملة، يدل على أنها عبادة. إذا كان هم بشيء أو لم يعمل كتبت له حسنة كاملة، فكتابات الحسنة تدل على أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. موضوع الاستواء، الاستواء لا نقول إلا مثل ما قال مالك عليه رحمة الله، وفي جميع الأسماء والصفات، من رضي رضي ومن سخط سخط. نحن مطالبون بأن نتمسك بما جاء عن السلف الصالح، فيكفينا ما كفى. ما نريد أن ندخل في مجادلات ما دخل فيها الصحابة رضي الله عليهم، بل نبين للناس أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله عظيم سلطانه، كما قال إمامك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك لا نسأل ولا نتناقش في هذه الأشياء، والناس عوام، الناس الآن عوام. والله والله إنك لتنزعج من أناس عوام لا يعرفون أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها، يتكلمون في أمور عظيمة مثل هذه الأمور. الصحابة رضي الله عليهم فهموها وما تعرضوا لها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم من الأيام عن كيفية الاستواء أو كذا، فهم فهموا على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفهم على فهمه عليه الصلاة والسلام. أن يعذر الجاهل بالشرك الأكبر، هذه المسألة فيها تفصيل، لكن على وجه العموم أن من يستطيع أن يصل إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وترك ذلك فلا عذر له. أما الذي كان في أدغال إفريقيا أو في أماكن ما وصل له شيء عن الإسلام فهذا من أهل الفطرة، هذا من أهل الفطرة أمره إلى الله. أما الذي يستطيع الوصول إلى سماع ما عند المسلمين وترك ذلك فهذا الحجة قائمة عليه. وكذلك الذي يفعل أفعالا ولا يسأل عنها ويستطيع أن يصل إلى حكمها وتركها فهذا لا يعذر عند الله سبحانه وتعالى. الله لا أعرف، يقول نرجو منكم شيخنا الجليل وضع سند بيداغوجي للتحميل على ذمتنا وثيقة مكتوبة إن أمكن. أنا ما فهمت هذا الكلام ولا أعرفه. طيب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ومنها ما نرضيك. نريد أن نبدأ ما تبقى من الشرح لمدة ما يقارب 20 دقيقة وعشر دقائق من الأسئلة أنا أسألكم وأنتم تجيبون. الصوت مسموع؟ أبدأ. طيب، وقفنا عند شرحه رحمه الله أو عند ذكره لقوله تعالى في كتابه العزيز: لا برهان له فإنما حسابه عند الله إنه لا يفلح الكافر. وقلنا أن الذي يحكم على ذلك هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو أن الأمة تجمع على مثل هذه الأمور. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وإنما ورد حديث صحيح صريح ينص على العبادة نفسها، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر دليلا من كتاب الله، وهذا يدل أن شيخنا في هذه الرسالة المختصرة لا يستدل إلا بآيات الله كما ذكرت أو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدل على هذا على مسألة الدعاء بأنه عبادة، لا يجوز أن ندعو أحدا أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أمر وأمر يقتضي الوجوب، حتى يأتي صار هذه قاعدة أن الأوامر التي جاءت في كتاب الله والأوامر التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح أنها تقتضي الوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى غيره، وكذلك النواهي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقتضي التحريم، حتى يأتي الصارف يصرفها عن هذا، فهذه قاعدة افهموها واحفظوها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني توحيد الربوبية، وهو يستلزم توحيد الألوهية، ادعوني توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، وتوحيد الألوهية يتعلق بأفعال العباد، فالدعاء من أفعال العباد فلا يجوز صرفه لغير الله. أستجب لكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إما أن يستجيب لك إذا لم يكن في الدعاء تعدي أو قطيعة رحم كما جاء في الحديث، إما أن يستجيب لك وإما أن يقيك من السوء مثله، وإما أن يدخره الله لك يوم القيامة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أستجب لكم، ثم أن يستجيب جل في علاه فيعطيك سؤلك، وإما أن يصرف عنك من السوء والبلاء والضيق والهم والغم مثله، وإما أن يدخره الله لك يوم القيامة، والعبد يوم القيامة يتمنى أن الله ما استجاب له في الدنيا ولا دعوة واحدة مما يرى من فضل الله في ذلك اليوم، اتمنى ان الله ابقى له هذه الاستجابة الى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ثم قال جل في علاه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وهنا باجماع المفسرين ان العبادة المقصود بها الدعاء، فعبر الله عنها بالعبادة، وجاء في الحديث الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخلين إذا صرف هذا الدعاء لغير الله. المشركون إذا كانوا في الرخاء دعوا غير الله، وإذا كانوا في الشدة دعوا الله، في الرخاء يحققون توحيد الربوبية، وفي الشدة يحققون توحيد الربوبية والألوهية، لكنهم إذا عادوا إلى الرخاء أشركوا بالله. أما في زماننا هذا فأغلب الناس الذين عبدوا غير الله في الشدة يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. الله عز وجل قال في كتابه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هؤلاء الكفرة إذا ركبوا في الفلك ورأوا الشدة والهول والهم والغم دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. في زماننا هذا إذا عثر أحد أو عثر له أحد يقول يا فلان مباشرة يا سيدي فلان وينسى الله. ومن الأشياء التي حصلت يا إخوان في الحج في هذا المكان المقدس وفي ميناء، جاءت حادثة في زمن من الأزمنة بأن ضاق بعض المخارج عن الناس فمات من مات، وبعضهم وهو يحتضر وهو ينادي غير الله، وهو يحتضر ينادي غير الله وهو في نسك عظيم في الحج، وقد سمعه كثيرا من الإخوان الثقات حدثونا بذلك، يستغيثون بغير الله والروح ما بقي لها إلا الخروج. أما المشركون الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الشدة كانوا يرجعون إلى الله، ثم إذا جاءهم الرخاء عادوا إلى شركهم، وهذا هو الدليل على ذلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وعد من الله، ان الذين يستكبرون عبادة الذي يدعو غير الله ويترك ربه جل في علاه الذي يستحق بالعبادة، فان هذا اذا مات على ذلك فانه سيكون خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل اكرمنا. فلذلك عمر رضي الله عنه يقول: لا احمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء، لا احمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء. فلذلك الانسان يذاب حتى على دعائه، لان عبادة حتى ولو كان الدعاء مسألة. يقول: اللهم مثال ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية مباركة، اللهم علمني، اللهم فهمني، اللهم اكرمني، اللهم ارفعني. هذا دعاء وهي عبادة يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يثاب عليها وهو يريد امورا له، فيحقق عز وجل انه ما يريد ويثيبه على هذا الدعاء، لان الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه الى غير الله. فلذلك يجب علينا ان نعود ألسنتنا حتى من يلتزم في بعض الاحيان عن طريق الخطأ او النسيان بماذا يا فلان، لانه تعود على ذلك، مثل الذين يحلفون بغير الله. كثير من المصلين وترى فيهم الالتزام، وما هذا يحلف برأس ابنه او برأس ابيه او برأس امه، والمصيب العظمى الذي يحلف بالاولياء، بل يحلف بالاولياء صادقا ويحلف بالله كاذبا، نسأل الله العفو والعافية. كيف تحلف بالله كاذبا ولا تحلف بغير الله إلا صادقا؟ هناك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن هذا شرك، هذا كبيرة كبيرة، هذا الذي يحلف بغير الله كاذبا هذه كبيرة من الكبائر، والكبائر تعود إلى مشيئة الله تنشأ بالشعر. أما الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويعظم غير الله عز وجل، هذا شرك نسأل الله العافية إذا اعتقد بأن هذا ينفع ويضر، أو أنه يحلف بالله كاذبا ويحلف بالله بغير الله صادقا. هذه الآية واضحة أن الدعاء عبادة، لا يجوز صرفه لغير الله. وذكرت لكم هذه الآية وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب في علوه، قريب في علوه، أي مع علوه جل في علاه على العرش استوى. عال في دموعه لا تخفى عليه خافية، إن الله معكم. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع الجميع، والمعية الخاصة مع المؤمنين فقط. نسأل الله عز وجل العلم النافع. ثم قال تعالى عن عبادتي، وذكرنا ذلك المقصود بدعاء العبادة، ويستلزم دعاء المسألة كما ذكرنا، وقلنا دعاء المسألة هو دعاء عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنت تريد مطلوبك. وذكرت لكم ما قال عمر رضي الله عنه: لا أحمل هم الاستجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فمن سخره الله للدعاء بأن دعاه وتضرع وتذلل وانكسر قلبه بين يدي الله عز وجل بصدق، فإن الله عز وجل سيكرمه برضاه، إن الله سيكرمه برضاه. وهذا دليل الدعاء. ثم أتى بعد ذلك بدليل الخوف، والخوف أنواع. وانظروا لما ذكر الخوف أتى بدليل من كتاب الله سبحانه، من كتاب الله عز وجل، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لو توقفنا عند هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان، إشارة إلى هذا الشيطان العدو الذي يريد أن يخوفنا بمن؟ بالمخلوقين. لكن متى يكون الخوف عبادة؟ أن الخوف أنواع. الخوف هو الذعر وهو الانفعال الذي يحصل من الإنسان بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. فالخوف أنواع ثلاثة. الأول الخوف الطبيعي، وهذا ناظر أن كل إنسان فيه من هذا النوع، لأنه يخاف من السباع، يخاف من العقارب، يخاف من الأفاعي، يخاف من الكلاب، الولد يخاف من أبيه، الصغير يخاف من الكبير، الطالب يخاف من مدرسه مثلا. فهذا خوف طبيعي، مثل ما حصل لموسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. موسى عليه الصلاة والسلام لما ركز ذاك الرجل فقتله أصبح خائف من فرعون وقومه لأنهم يتربصون به، فبقي على خوف. هذا الخوف لا يضر، هذا الخوف لا يضر. لكن الخوف الذي هو عبادة هو الذي يضر، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني خوف العبادة، فهذا الذي لا يجوز صرفه لغير الله كما جاء في الآية الأولى. هناك من يخاف فيترك عبادة الله، وهذا وقع يا أخوان في بعض البلدان لما يحقق مع بعض المسلمين الذين اعتقلوا يقال له هل تصلي؟ يقول لا، ويترك الصلاة. ولما نزل ماذا فعلت هذا؟ قال حتى لا يعرفون أنني أصلي. هذا الخوف يخرجه من الملة، يصلي لا يترك الصلاة ولا يترك الدعاء، بل يعلن بأنه يصلي بأنه مؤمن، لا يخاف في الله لومة لائم، يترك الصلاة من أجلهم من أجل المخلوق حتى لا يقال بأنه يصلي، بل يصلي وسيحفظه الله سبحانه وتعالى. فهذا الخوف الذي هو عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث خوف الشرك، كذلك هذا نسأل الله العفو والعافية من أعظم ما يخرج الإنسان من دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخاف من أصحاب القبور، وهذا عندنا موجود. يقولون لا تتكلم في الولي الفلاني فإنه سيأتيك في المنام وسيفعل بك كذا وكذا كذا، أو سيصيب أولادك، أو سيصيبك في مالك أو في أهلك، فيترك العمل خوفا من هذا الذي قد مات وهلك وفنى ولا يدرى أهو في الجنة أم حتى لو كان يدرى بأنه في الجنة مثال كالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أبدا أن تخافه وأن تصرف العبادة لغيره أو أن تترك عبادة الله عز وجل بسبب الخوف منه. فما بالك بالذي يترك نسأل الله العفو والعافية العبادة من أجل ماذا؟ يخافه، يعتقد بأنه ينفع ويضر. الذي أهلك الناس المنامات، كثير من الناس يقول جاءني فلان في المنام ويقول لي لماذا لا تفعل كذا، لا تذبح، لماذا تركت الذبح وأنت كنت تذبح في كل سنة عند قبري، أو لي فإني سأفعل فيك كذا وكذا وكذا. فيقول هو يظن أن هذا هو الولي، إنما هو الشيطان. الشيطان والناس لا يعرفون مكائده، حتى المؤلف عليه رحمه الله قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. الشيطان الذي مات لا يستطيع ان ينفع او يضر بعد موته ابدا، ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام. اما ذلك بمن هو دونه من الناس الذين لا يعرفون اهم في جنه ام في نار. فصاحب القبر أو الولي أو الكاهن أو الساحر لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز أن تخافه. إن كان مثال هذا الساحر قد عمى فساده، أو هذا الكاهن، أو هذا المتجبر المتسلط، أو هذا الولي الذي قد مات، فلا يجوز أبدا أن تخافه. فالخوف ثلاثة أقسام: الخوف الطبيعي، خوف العبادة لأن يترك عبادة من أجل المخلوق، وكذلك الخوف السر الذي هو في ماذا؟ في قلبه، فيخاف صاحب هذا القبر أو يخاف من هذا الولي الذي قد مات بأن يتسلط عليه، أو يخاف مثلا من الكاهن أو من الساحر. هنا لا يجوز أبدا أن تخاف من هؤلاء، وإنما الخوف يكون من الله سبحانه وتعالى. ومن خوفك من الله سبحانه وتعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا. انظر إلى الترتيب الذي ذكره المؤلف، ذكر الخوف ثم بعد ذلك ذكر الرجاء، وقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذا كنت تعتقد بأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، بل أنت ترجو لقاء الله إن كنت مؤمنا صالحا تقيا نقيا، فهنا يجب عليك ماذا؟ العمل الصالح، أن لا تشرك بعبادة ربك أحدا، أن لا تشرك بالله سبحانه وتعالى لا في الأقوال ولا في الأفعال، أن تكون مؤمنا موحدا، لا تستعين إلا بالله ولا تستعيذ إلا بالله ولا تتوكل إلا على الله ولا تخوف. لذلك ذكر الخوف والرجاء. وهكذا المؤمن كالطائر يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، رأسه محبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجناحها الخوف والرجاء. فإذا كان صحيحا شحيحا غلب الخوف حتى لا يقع في معصية الله، وإذا وقع في معصية الله فالباب مفتوح الحمد لله ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. هذه توبة عامة وخاصة، ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها فله أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. فلذلك يجب عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. إن كنت ترجو لقاءه سبحان الله، نرجو لقاء الله ونعلم ويقينا بأننا سنموت وأننا سندفن وأننا سنبعث وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل ونرجو غيره. فالرجاء والخوف كالطائر، إن قطع الرأس هلك، وإن قطع أحد الجناحين كذلك أصابه شر عظيم ولا يستطيع أن ينقذ نفسه من المفترسات فيهلك. فلذلك الخوف يغلب إذا كان صحيحا شحيحا، أما إذا نزل الموت فهنا يغلب الرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فيثق في الله سبحانه وتعالى ويظن في الله الظن الحسن ويحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عند الموت، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. فلذلك يجب عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. فذكر الخوف ثم ذكر بعد ذلك الرجاء حتى يعلم يقينا بأن هذا يستلزم هذا وهذا يستلزم هذا، حتى يستطيع أن يرتفع. وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من ربه جل وعلا، مع أنه قد غفر له ما تقدم منه وتأخر، كان يبكي حتى ترتل لحيته. والدليل على ذلك لما جاءه الملك واخبره بان الناقه سحرت فبكى، وبكى معه جبريل عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك ذكر عباده التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما اضعف هذه العباده عندنا في هذا الزمان، بل يتوكل الانسان على المخلوق ولا يتوكل على الله، ويظن ان النفع والضر في يد المخلوق. والامثله كثيره، مثال ذلك إذا خرج من بيته يظن أن صاحب هذا المصنع بيده التوظيف وعدم التوظيف، وهو بيد الله سبحانه وتعالى لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها. فلو أنه اعتمد على الله وتوكل على الله وخرج، لو كان له رزق في هذا المكان سيسخر الله عز وجل له صاحب هذا المصنع، وسيكون بإذن الله عز وجل مرفوع الرأس من شرح الصدر. أما إذا توكل على هذا المخلوق فإنه سيذله ويبتليه الله سبحانه وتعالى بالرحم، حتى لو أنه ماذا قبيله وكتب الله عز وجل وقبيله مثال في هذا المصنع، فهو سيجد لا محالة ذلا عندما وقف أمام هذا الرجل ونسي الله. لذلك جاء في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أن تتوكل على الله حق التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كان عندك إيمان التوكل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، التوكل هو صدق الاعتماد على الله، أن الله هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا شيء قد كتب الله عليك، والله لا يستطيع أحدا أن يضع يده عليك إلا بأمر الله، إذا جاءك أو أصبت بلقمة أو بأي شيء فهي من الله سبحانه وتعالى، فاحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مخلوق لا يستطيع. أنتم تعلمون قصة النمرود مع زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما توكلت على الله ودخلت على الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله المعونة، كلما رفع يده شلت، وطلب منها أن يسأل الله أن تسأل الله أن يعفو عنه ولا يعيد، ثم عاد فشل الله يده. والنبي عليه الصلاة والسلام الأمثلة في حقه لا حصر لها. ومنها عندما خرج إلى الهجرة وقريش يترصدون عند الباب، فكان متوكلا على الله وكان يرش على رؤوسهم التراب، وكذلك في الغار حتى وصل إلى المدينة. فهذا حظ من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع البشر أبدا لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء إلا شيء قد كتب الله عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتوكلون على حق التوكل لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خلاصا وتروح بطانا. الحيوانات هذه على الفطرة تتوكل على الله، تعرف ربها جل في علاه وهي بهائم. أما هذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل العقل وأكرمه الله عز وجل بهذا الفهم يتوكل على غيره، وما أكبر ذلك. كلنا ذاك الرجل. لذلك لو حسبنا أنفسنا وانتبهنا لأنفسنا في مثل هذه الأمور لعلمنا يقينا بأننا نتوكل على غير الله سبحانه. لكن لو أردنا التوكل على الله بإذن الله عز وجل سنصل إذا تفكرنا وتدبرنا واجتهدنا في هذه المسألة. وفي كل مسألة تستطيع أن توافق الكتاب والسنة إذا أردت ذلك، وإذا أردت اتباع الهوى فلك ذلك. فلذلك هذا دليل على التوكل، وعلى الله فتوكل، الله عز وجل أمرك أن تتوكل عليه. وهذا يجب إفراد منا سبحانه وتعالى. لا تقول توكلت على فلان، وهذا كثير. قل توكلت على الله، ثم إذا أردت إشراك غير الله قل ثم على فلان حتى تضعفه. من كان بعض العلماء لا يرى في مثل هذا أن تقول ثم، بل التوكل يكون لله سبحانه على الله سبحانه وتعالى ولا يكون للمخلوق. لا تعقد قلبك على ذلك، لأن الذي يقضي على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. ألا تريد هذا؟ توكل على الله ستجد حلاوة الإيمان في قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله حقيقة بإخلاص بيقين جازم يعلم أن ملكوت السماوات والأرض لله، فإنه بإذن الله عز وجل سيفوز. نقف عند هذا، ولعلنا غدا إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى أن نبدأ في الأدلة التي تدل على الرغبة والرهبة والخشوع، والأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنبدأ بالأسئلة من عندكم لمدة 10 دقائق. هل المحاضرة واضحة والكلام واضح؟ طيب، نحن بدأنا بذكر فوائد التوحيد، ولعلي غفلت عن فائدة من فوائد التوحيد، وهي فائدة عظيمة يجب الانتباه لها. هذه الفائدة: لو أن الإنسان حقق التوحيد وإن وقع في الكبائر أنه لا يخلد في نار جهنم. وهذه من أعظم الفوائد التي أكرمنا الله عز وجل بها، أننا لا نخلد في نار جهنم إن وحدنا الله سبحانه وتعالى وخرجنا من هذه الدنيا ولم نشرك بالله شيئا. هذه من أعظم فوائد التوحيد على البشرية. وإن كان بإذن الله عز وجل أن الله لا يخيب أبدا من وحده، وأنتم تعلمون الشفاعات التي سيفرح بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين. الاختبار يقول همسة الامتحان حول الدقائق في الشرح. طبعا هذا الشرح أغلبه ارتجالا، لكن ستسأل هنا عن المتن. لو حضرتم المتن وأجبتم عما ما في المتن لكان هذا أمرا عظيما. هل سئلت من ذلك اذكر دليلا على أن الدعاء عبادة، أو اذكر دليلا على ألوهية الله سبحانه وتعالى، أو على ألوهية الله، أو هل يجوز صرف الدعاء لغير الله؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ومن صرف الدعاء لغير الله ما حكمه؟ كذلك من الأسئلة، هل الكفر هو حكم للبشر أم لله سبحانه وتعالى؟ التسجيلات ستوضع على الصفحة كما يقول المنسق، فمن يريد أن يفرغها على منتدى المعهد يستفيد بها باقتراضه، هذا من شأنكم. مثل هذه الأسئلة نريد أن ترسخ المعلومات في قلوبنا لنفهم لنعمل لندعو كما ذكرت في البداية، حتى يكون هذا حجة لنا لا علينا، لأن كل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إما أن يكون حجة لك أم عليك، بل يجب عليك إذا كان فرضا عينيا أن تجتهد في طلبه، أنك لن تعذر من الله سبحانه وتعالى. ونحن نطالب الجميع بأن يتساعد في عبادة الله كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، تعالى نؤمن ساعة. يقول هل يمكنكم مزيد تفصيل عبادات القوية الفعلية؟ سيتبين لك بإذن الله إذا شاركت في هذا المجال العلمي من بدايتنا، يعني سيتبين لك أمور كثيرة. سأتكلم عن العبادات القولية والفعلية التي تتعلق بالمكلف، ومع هذا لا نستطيع أن نصل إلى كل شيء. وسيكون هناك اختبار عند الانتهاء من الشرح، لأن الشرح بإذن الله عز وجل سينتهي يوم الأربعاء، وما أدري هل سيكون هناك يوم آخر غير الأربعاء للاختبار، أم سيكون في يوم الأربعاء وهو آخر يوم. ما العلم أن هذا الشرح الذي نحن بصدده نخشى أن لا نكمله. وما ذكرت لكم كما ذكرت لكم نريد أن نفهم لنعمل وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. بلادنا تحتاج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج هؤلاء الناس الذين يعبدون غير الله، يطوفون بالقبور ويذبحون لغير الناس. لو أخرجناهم من هذا بفضل من الله لكنا على خير عظيم. ولذلك يجب علينا أن نتعاون كلنا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سأعود إليكم سؤال يقول في غير الشيخ لو سمحت، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في بلدة غير بلدتها بدون محرم لإعادة نفسها وعائلتها؟ طبعا المسألة المحرم فيها خلاف بين الفقهاء، هناك قول من الأقوال إذا كانت من عارفة مأمونة وبإذن الله عز وجل تستطيع أن تحافظ على نفسها أي على شرفها، وهناك من يدافع عنها، وهناك من أجاز ذلك، وإن كان الأولى أن تكون محرم لها حتى تخرج من الخلاف. لكن إذا جاءت هذه الضرورة ذكرها لأنها لا تستطيع إعالة نفسها وعائلتها إلا بهذا، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. لا تتوسع المرأة، لا تخلو متبرجة ولا مسفرة ولا متعطرة، ولا تتكلم مع الرجال. كان لا يوجد من يعولها يعول هذه المرأة ولا ملجأ لها بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذا العمل لتعف نفسها وتعف أهلها أو أنها تعول نفسها وتعول أهلها. وكثير من الصحابيات وكذلك من أهل التقى كانوا يعملنا. لكن الأولى مثلما ذكرت أخوي من خلاف أن لا تسافر إلا بمحرم، لكن إذا اضطرت إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها ولا بد أن تلتزم وتحافظ تلتزم بأوامر الله وتحافظ على نفسها وشرفها وعلى دينها. ولكن كان قال الأسئلة لو كانت على نفس المبدأ حتى نستفيد لكان هذا أولى، لعل هو أن يكون لقاء خاص بالأسئلة من أجوبة. يقول كثير من الناس يظنون أنهم طالما أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محصولا فأنهم واحد، هذا خطأ. لا إله إلا الله لها شروط، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع التي نتكلم عنها الآن فهذا هو الموحد. أما إذا كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويعتقد بأن هذا الولي ينفع ويضر وأن هذا الساحر يعلم الغيب، هذه كلها نواقض للإسلام فلا حجة له في ذلك. لو تعلق بالله سبحانه وتعالى لكفاه، لابد أن ندعوه من وقع في مثل هذا، أن ندعوه باللين وبالحسنى وندين له بأن الله الذي يتوكل عليه، أن الله الذي يستحق العبادة، وأن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، وأن المتلبس بهذا القبر هو الشيطان حتى يظلنا، وتذكر له بأنه كما قال تعالى يرونكم من حيث لا ترونهم، وتضرب له أمثلة ماذا كان يفعل حتى أنه أراد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه عليه الصلاة والسلام ومسكه وخنقه حتى سال اللعاب بين أصابعه وقال لولا دعوة أخي سليمان. تذكر له مثل هذا لأن الناس اجتاحتهم الشياطين ويظنون أن هؤلاء هم الأولياء. أنا ذكرت أنهم يأتون حتى في المنام ويذكرون لهم أمورا شركية يفعلونها ويفعلونها حتى أن بعضهم لا يجد ما يأكله ويذهب ويأخذ من غير إيمانا ليذبح لذاك الولي، كأنه يظن أنه هو الذي أنجاه من هذا الهم والغم. نسأل الله العفو والعافية. لا بد، لأن لا إله إلا الله كان مفتاح، إن كان له أسنان فتح، وإن كان وإن ضاعت أسنانه وذهبت لم يفتح أي شيء، لا يفتح القفل. فلا إله إلا الله لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. يقول شيخ نعلم أن العلماء أجمعوا أن تارك الصلاة مشرك، لم يجمعوا بل اختلفوا، لكن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة نقلية وعقلية. ومن أعظمها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، بل أعظم من هذا ويل من المصلين الذين مع صلاتهم ساهون، إذا كان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها توعده الله عز وجل. وكذلك يوم يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون. دعونا إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصرهم ترهقهم منا وقد كانوا دعونا إلى السجود وهم سالمون، فلا يستطيع أن يسجد ويكون ظهره مطبقا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام العبد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي حديث فمن تركها فقد أشرك، لا حظ للصحابة لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، بل تارك الصلاة لا يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد التابعين ولا أتباع التابعين، يصلي رغم أنفه إما إيمانا واحتسابا وإما نفاقا، حتى أنهم اتفقوا كلهم أن من أخرج صلاة عن وقتها فإنه يستتاب، واختلفوا في التوبة أي في مدتها، لكن كلهم اتفقوا على قتله، حتى أن أبا حنيفة قال يسجن عليه رحمة الله فإن تاب وإلا مات في سجنه. فالصلاة أمر عظيم فيصل بين العبد وبين ربه. به. هذا لا يضر. يقول كثير من الناس كانوا فيما مضى يخافون من ارتداد المساجد والصلاة خشية أن يفتنوا. هذا من الخوف الطبيعي. هذا من الخوف الطبيعي كأنه يصلي. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما أنه يترك الصلاة بالكلية خوفا من أن يسجن أو أن يطرد من العمل أو فهذا هو الخوف الذي يخرجه من الملة. طيب نتوقف. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.